الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي باب؟ طيب هو شوف هون، وإذا وجد بالمبيع عيبا فالمشتري يرده. بعده شايف هون فروع، شوف لا يرد قهرا. فروع لا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة لما فيه من تفريق الصفقة. يعني اشترى مثلا عبدين او اشترى سيارتين دفعة واحدة، بعتك السيارتين مثلا بألف، فوجد في احدهما عيبا والاخرى سليم، قال لا يرد السيارتين، ما يردهما قهرا، يعني ما يعني ما يجبر البائع بردهما قهرا. ها إيه بيقول هون إيه قهراً لما فيه من تفريق الصفقة لا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة. أيوة. إذا بيع صفقة واحدة دفعة إيه مع بعضهم لا يرد قهرا، لكن إذا رضي البائع بقبوله بالرد لما فيه من تفريق الصفقة، لأنها صفقة واحدة، لأنه مشتري معا فيردها معا، ما يرد واحد يبقى ثاني مثلا يقول ها رددت هذه السيارة اللي أنا فيها عيب والباقي أمسكتها، لا إما يرد الكل يعني أو يرضى بالكل ويأخذ أرش المعيبة يعني. ولو اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه صدق البائع بيمينه لموافقة. يعني اختلف المشتري مع البائع في عيب، المشتري يقول هذا كان عندك، البائع يقول لا هذا حدث عندك، من المصدق؟ المصدق البائع بيمين، إذا حلف البائع لم يكن هذا العيب عندي يصدق. صدق البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد، لأن الأصل بقاء العقد، بقاء العقد على الصحة يعني، والأصل أن عدم وجود العيب عند البائع. نعم. ويحلف يعني هون سيدنا هو المشتري لازم يكون بالأساس هو يعني متفقد المبيع كويس، فلذلك حملوا المشتري أنه الأساس الأصل عند البائع أنه ما سليم. الأصل أنه العقد هو ما دام العقد صحيح واستلم المشتري، ألا المشتري اختلف مع البائع بده يرد بالعيب مثلا وأنكر البائع وجود العيب عنده، حلف البائع أنه لم يكن هذا العيب عندك، لأنه يعني لأنه هذاك مدعي، هذاك مدعي هو، لأنه صار هو يعني صفين. طيب. اليمين على هو أحيانا يتنازع ايوه، فيحلف احد من الذي له حق ان يحلف، مو شرط يعني كل من يدعى شيء هو اللي عليه البيان. نعم. لموافقته للاصل من استمرار العقد ويحلف كجوابه. شو هاي؟ يحلف كجوابه، يعني هل البائع ايش يقول؟ يقول لم يكن هذا العيب عندي أو لم يحدث عندي أو بل حدث عندك، يحلف على هذا. على يحلف البائع على أنه لم يكن العيب عندي أو لم يحدث عندي أو بل حدث عندك، على حسب جوابه يحلف. نعم. والزيادة في المبيع أو الثمن المتصلة. الزيادة أحيانا مثلا يكون المبيع حصل فيه زيادة من ثمرة، إذا شجرة ولدت ناقة دجاجة أو بيضة بعضت بيضة. إذا والثمن أحيانا يكون له زيادة، لأنه قد يكون الثمن عبارة عن شيء بشيء مقايضة، شات بشات. نعم. والزيادة في المبيع أو الثمن المتصلة. السلام عليكم. السلام. هلا أبقى تعالي شيخ، هو ما وقاعد وانت ما تخلص دروس أبقى تعالي وانا ندهلك أعدي عليك. ها يلا خير إن شاء الله. طيب المتصلة ك جارنا كنت عنده اي والله ما طيب ايوه كسمن سمن المبيع تتبعه في الرد. ايه يعني ما السمن ما يقول المشتري هذا السمن حصل عندي بدي اخذ يعني بدي حقه يعني. ايوه. طيب اذ لا يمكن افرادها، ما يمكن افراد السمن يعني اللحقه مثل كلى ولحم مثلا الشات، كيف يفرده يخليه عند المشتري؟ كحمل إيه حمل صح. مصدر إيه كحمل إيه. قارن بيعا، قارن البيعة يعني حدث عند البيع، حمل قارن حدث قارن بيعا فإنه يتبع أمه في الرد. في الرد يعني أما الحمل الذي كان حصل عند المشتري هذا يكون لل زيادة منفصلة هذا عند نعم طيب. والزيادة المنفصلة كالولد الولد إيه والأجرة يعني ولدت عند المشتري ولدت عند المشتري لكن كن حملت وولدت عند المشتري أما إذا حملت عند البائع لا يكون الولد للبائع لا تمنع الرد وأجرة الأجرة أجرة السيارة أو الدابة هذه لا تمنع إيش لا تمنع الرد لا تمنع الرد بالعيب ممكن يرد نعم حتى لو استأجر حتى لو أجر الدابة أو السيارة لا تمنع واكتشف بها عيبا لا تمنع الرد وهي لمن حصلت وهي يعني الأجرة لمن حصلت في ملكه من مشتر أو بائع إذا الأجرة عند البائع كانت عند البائع فللبائع وإن كانت الأجرة لما اشتراها المشتري أجرها الزيادة ولا الأجرة وين ما أدري وين تقول نعم هي والزيادة إيه؟ المنفصلة إيه؟ كالولد والأجرة لا تمنع الرد بالعيب وهي لمن وهي حصلت يعني الزيادة إيه؟ زيادة. لمن حصلت في ملكه من مشتر أو بائع نعم. وإن رد قبل القبض ورد وعن هون معناته الكلام متبوع للقبل يعني وإن رد قبل القبض إيه لأنها فرع ملكه يعني حتى لو ردها قبل القبض إيه؟ يعني وإن ردها المشتري قبل القبض إيه؟ وإن رد المبيع قبل القبض الزيادة له أيوة. إذا حصلت في ملكه نعم لأنها فرع لأنها الزيادة فرع ملكه يعني كانت ملكه نعم فردها وحبس ماء القناة كانت ملكه وكانت مثل ملك المشتري فهي للمشتري وإن رد قبل القبض وإن رد المبيع قبل القبض طيب وحبس ماء القناة وماء الرحى إيه؟ الذي يديرها يديرها الماء يعني للطحن المرسل نعم ماء كل منهما عند البيع شو عندك العبارة عندك شو أحمد ها وحبس أي لا خلي عبارة وحبس ماء وحبس ماء القناة وماء الرحى الذي يديرها للطحن نعم المرسل الماء المرسل الذي إيه؟ يدير الرحى إيه؟ ماء كل منهما عند البيع العبارة عندك هكذا ها؟ نفس الشيء عندك شو هذا ماء كل عندك نفس العبارة نفس قال ماء كل منهما إيش ماء عند البيع إيوة بعدين وتحمير الوجه وتسويه الشعر ماء كل منهما عند البيع إيه؟ أعد العبارة قال إيه؟ حبس ماء وحبس القناة. ماء القناة نعم هذا وماء الرحى إيوة. الذي يديرها للطحن نعم المرسل إيوة. ماء كل منهما عند إيه؟ البيع وتحمير الوجه وتسويد لا هذا عبارة إيه؟ ماء كل منهما يعني هذا تكون محبسة لا والله أشو حبسة معناته صار ماء هاي أقولون وحبسه إيه؟ ماء القناة هذا خارج عن الفروع إيه؟ أيوة قوله المرسل وما جعله نعتا لسببية للقناة والرحى إيه؟ ولو جعله نعتا للماءين لكان نعتا حقيقيا إيه؟ قال وحبس كل وحبس ماء الرحى القناة وماء الرحى طيب الذي يديرها يدير نعم للطحن المرسلي ايوه ماء كل منهما يعني عند البيع ماء كل منهما للبائع والمشتري يكون سيدنا هون كل ماء المرسل بلكي المرسل وال وال ماء القناة وماء الرحى الذي ماء الرحى الذي يديرها ايه للطحن ايه المرسلي يعني الماء المرسل يعني نعم ماء كل منهما عند البيع ايه ماء كل منهما قوله المرسل او المرسل ماء إيه؟ جعله نعتا سببية للقناة يعني وحبس ماء القناة وماء الرحل التي يديرها للطحن المرسل ماء كل منهما عند جعله نعتا سببية للقناة ماء كل منهما كل من الرحى والقناة كل ماء كل منهما عند البيع يعني يقول هو للبائع يعني ماء كل منهما طيب ماء كل منهما عند البائع عند البيع عند البيع طيب ماء كل منهما عند البيع لمن يكون يعني ما جاب شو يعني يعني ما اعطاك جواب ما اعطاك كانه بتحس انه اعطاك مبتدا ما في خبر لا لا ممكن الخبر إذا جعلنا ماء كل منهما لا يكون يثبت الخيار هو الخبر وحبس ماء القناة الرحى الذي يديرها للطحن المرسل ماء كل منهما عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر يثبت الخيار إيه هكذا إيه أيوه إيه هون كمل الكلام يثبت الخيار يكون خبر لل إيه خبر وحبسه ماء الرحى إيه و يعني الخيار إنه عند البيع يعني هو حبس الماء مشان يبدو للمشتري إنه ماء غزير أيوة يعني ما خلاه يجري يومين ثلاثة فلما اشترى الرحى أو القناة بعد أجرى الماء وبعدين صار يقل تبين لو كان محبوس مثل قضية المصرات يعني وبعدين تسويد تحمير وجه الجارية حمرها يعني مشان بينها جميلة إيه بس هوني شيخنا تسويد يعني شو بيقصد عند ماء كل منهما عند البيع لا هذا ما كل ما المرسل المرسل ماء وكل ماء هذا نائب فعل المرسل المرسل كل منهما عند البيع هذا الماء وتحمير والتسويد شعر العبد ليبين أنه قوي فلا يزال شباب يثبت الخيار أيوة. يعني عيب يعني أنه عيب كل هذه الأشياء عيوب تثبت الخيار يجوز للمشتري الخيار طيب وتحمير يعني لو وقفنا عند هذا فكرنا أنه تحمير مسألة ثانية فكرنا التحمير هذا مسألة متصلة معها وتحمير الوجه وتسميد الشعر وتجعيده يثبت الخيار كله طيب لا لطخ الثوب بالحبر بمداد ليخيل للمشتري انه كاتب يحط شويه حبر على ثياب البائع يعني بس ما في شرط اتفاق انه كاتب ولا مو كاتب ما شاء الله لو اذا كان في شرط اي يعمل بالشرط لكن ليخيل للمشتري انه كاتب إيه؟ قال هذا ما يثبت الخيار ليش لانه بامكانه ان يمتحنه المشتري يقول والله شو يعني شاك انه يكتب ولا اكتب لي كذا كذا او يسال معناته هو قصر او قصر او يسال مثلا انه هل هذا العبد هذا كاتب حمل اليراعه كاتب جميل طيب لا لطخ ثوبي الرقيق بمداد تخييلا لكتابته فظهر كونه غير كاتب فلا رد له إذ ليس فيه كثير بشقة أنه يتحرر وما بيغ إلا أن المراد من العبد أكثر شيء القوة والعمل والشغل ها قضية الكتابة ما هو مهمة بالنسبة للعبد يعني ضررها بسيط يعني ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا أي بغير شرط قطع ولا تبقية إلا بعد بدو صلاحها فيجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائها هو ثمرة قبل بدو صلاحها يجوز بشرط القطع هو هذا المعروف أيوه. إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز إلا بشرط القطع لكن إذا بعد بدو صلاح يجوز مطلقة بشرط القطع وبشرط الإبقاء بعد بدو الصلاح إيه نعم بغير شرط قطع ولا تبقية شنون ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا أي بغير شرط قطع ولا تبقية إلا بعد بدو صلاحها لا يجوز بيعها مطلقا يعني أي بغير شرط إبقاء إلا بعد فيجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائها سواء أكانت الأصول إذا بدأ صلاحها يعني بدأ صلاحها يعني صلاح أكلها يعني نعم سواء أكانت الأصول لأحدهما سواء أم لغيره سواء كان الأصل الشجرة يعني الشجرة للبائع أو للمشتري مرات يكون الأصل للبائع ويبيع الثمرة مرات يكون المشتري يشتري الثمرة ثم يشتري الأصل أيوة. لا فرق يقول سواء كان الثمرة أو الشجرة للبائع أو للمشتري نعم نعم أم لغيره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيجوز بعد بدو صلاحها. بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة يعني شرط الصلاح بشرط القطع بشرط الإبقاء وبالسكوت بعدم شرط شيء بعدم شرط شيء والمعنى بدو الصلاح يجوز مطلقا هذا معنى مطلقا يحتمل ثلاث أشياء شرط الإبقاء شرط القطع عدم شرط شيء طيب إذا ما اشترطوا شيء وباعوا باعوا ثمر هيك على الشجر وقد بدأ صلاحه ما بدأ صلاحه لازم يشترط القطع لا لازم بهذا لازم. إذا قبل بدو الصلاح لابد. ما يجوز إلا بشرط القطع إلا بشرط القطع لكن بعد بدو الصلاح يجوز مطلقا أيوة. بشرط القطع وبشرط الإبقاء وبلا شرط شيء طيب إذا شرط عليه القطع هذاك بخطأ وهو ترى البائع شرط القطع إيه؟ وما قطع هذاك المشتري هو البائع يلزمه بالقطع لكن طيب اذا ما الزمه بعد سكت يجوز يجوز يعني ما ياثر على البيع على يعني ما ايوه جميل اذا كان البائع سكت سامح بالشرط سكت إيه؟ غض النظر يجوز اي جميل والمعنى الفارق بينهما حتى لو أمن كان الهاء العاهة حتى لو باع قبل بدو الصلاح بشرط أيوة. القطع إيه؟ وسكت البائع عنه يجوز إيه؟ ايضا هذا حكينا ايوه جميل هو المهم انه اشترط عليه القطع أيوة. قبل بدو الصلاح جميل هذا جيد اشترط اما نفذ ما نفذ تسكت عنه مو مهم جيد هي يعني هي ايضا منفذ يعني معناته إيه؟ طيب يقول ليش يعني ما يجوز بعد بدو الصلاح هنقول والمعنى الفارق بينهما هنا الفارق قبل القطع أيوة. قبل بدو الصلاح أيوة. وبعد بدو الصلاح أمن العاهة بعده بعد بدو الصلاح يعني تؤمن العاهة يعني الجائحة أو يعني واحد بإمكانه صار ما دام صار صالح للأكل لغلظها وكبر نواها لغلظ الثمرة إنه صارت بين ظاهرة صارت بين ونواها أيوة. بين يعني وقبل الصلاح إن بيعت منفردة عن الشجرة لا يجوز البيع إيوة إلا بشرط القطع ولا يصح للخبر المذكور إلا بشرط القطع في الحال بشرط القطع نعم في الحال هذا إذا باع الثمرة بدون أصلها لكن إذا باع أصلها معها ما يشترط شيء وإن كان الشجر للمشتري وإن كان الشجر للمشتري لأنه قد يكون الشجر للمشتري لا وإن كان الشجر للمشتري إيه وإن كان الشجر للمشتري يعني هاي كيف تصور إنه الشجر للمشتري والثمر للبائع كيف يكون هذا هي مثل هو قبله بدو صلاحي يعني ممكن واحد وهبها مثلا وهب شجر أوصى بوصية إيه واحد أوصى قال ثمرت هذه الشجرة أيوه؟ لفلان أيوه بعدين أيوه فمات الموصي صار الشجر له صار الثمر للموصى له والشجرة للوارث أو لا شيخنا بالعكس مثلا واحد أيوة أوصى بالثمر أي صح أو بالعكس أي نعم فقال أي نعم أبيعك الثمرة أيوة. قال بيعني الثمرة بشرط القطع الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز بشرط القطع أما بلا شرط القطع ما يجوز يعني يجب أن يقطعها بالحال إذا لا هو الشرط في الحال أنه قبل بدو صلاحها تقطعها الآن يعني بعد ما تأخذها لكن لو ترى لو ان المشتري ما باشر بالقطع ولا الزمه بعد ذلك ما طلبه البائع ما في شيء نعم يجوز لكن الشرط لابد منه هو هون سيدنا من مصلحه المشتري اي اكيد من مصلحه المشتري سيدنا قبل بدو صلاحها ما راح يستفيد الا في التمر او في العنب بس لا هو يعني اغلب الثمار قبل بدو صلاحها لا لا الثمار مثل الحصره هي حصره ما هي العنب في عندك لا غير ايش مثلا مثلا في الجريم هذا بينباع اخضر قبل بدو صلاحه والله من ايه اطيب بيقول لك اغلى حتى هذا الاخضر هو الجانوري الاخضر لما بيبدو صلاحه بصير خوخ يعني بصير خوخ هي هو هيك يعني طبعا الجانين اخضر ما هو هي الشجره وهي شجره جارين لا شجره ثانيه لا لا لا ابدا اعوذ بالله يا رجل لا انت ما انت ما جارين كشجر غير شجر غير الخوخ انا هيك بعرف انا اعرف بس الجانوري اذا تركته فتره بخوخ إيه بخوخ هي بس مو خوخ ما خوخ لا بس هو بصير هيك جانورك لين ما وطيب هو ما متجارين جاريك شجرة خاصة هيك لازم والله هلا خلينا من المزارعين نرجع وإن كان الشجر للمشتري وأن يكون المقطوع وشرط أن يكون المقطوع اللي شرطنا قطعه مما ينتفع به أما إذا كان شرط عليه قطعه ولا ينتفع به يكون إضاعة للمال ما يجوز شرط قطعي أيوة وأن يكون المقطوع منتفعا به منتفعا نعم مثلا يقول لك مثلا أنا السفرجل قبل بدو صلاح هذا لا ينتفع به لا تأكل البهائم ولا الإنسان صح لذلك ما ما ما يجوز شرط صحيح ولا أما مثلا مثل البطيخ مثلا قبل بيكون هيك عادي ممكن يعطى يساوي منه مربى ويعطيه للحيوانات ايه شيخنا هيك قبل ما يصير هيك بيكون صغير كندور بيباع في الأسواق العادي يعني في ناس تشتري طيب وأن يكون المقطوع منتفعا به وإذا كان الشجر للمشتري هذا يعني شرط لا يجوز قبل بدو صنع إلا بشرط القطعي وشرط أن يكون أيضا منتفعا به وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء وإذا كان الشجر للمشتري هو كان شار الشجر فقط وكان أثمر أطلع الشجر والبائع المالك باع الشجر واستثنى الثمر يعني ثم ثاني يوم حب يبيع الثمر للمشتري ها نعم فاشترى صح هذا يجوز بلا شرط القطع لانه ما في تعليل لان الاصل له الشجر له للمشتري اذ لا معنى لتكليفه لا معنى لتكليف المشتري قطع ماله قطع ثمره عن شجره عن شجره قطع أيوة. عزل ثمره عن شجره الثمر صار له والشجر من قبل له نعم ما في ما لا فائدة من تكليفها يعني. وإن بيعت الثمرة نعم. مع الشجرة جاز بها هذا أيضا يجوز بدون شرط القطع لأن الثمرة هنا تتبع الأصل لا تتبع الأصل هو باع الشجرة والثمر خلاص ما في ليش يشترط عليه قطع الثمر وهو غير متعرض للعاهات نعم ولا يجوز بشرط تابع للأصل يعني اللي هو الشجر نعم والشجر غير متعرض للعاهة ممكن الثمر متعرض إيه أما الشجر لا لا يتعرض ولا يجوز بشرط قطعها في لأن فيه حجرا على المشتري لأنه في تضييق على المشتري لأنه هو صار الاثنين ملكه ليش يشترط عليه البائع أنه بدك تزيل الثمر عن الشجر والشجر للمشتري ايوه تضييق على المشتري يعني في حجرا على المشتري في ملكه في ملكه نعم. ولا يصح بيع البطيخ ايه؟ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح ايه؟ ايوه الا بشرط القطع جميل الا بشرط القطع ايوه جميل وان بيعت وان بيع من مالك الاصول الباذنجان ترى يشمل البندورة مو بس الباذنجان هذا الاسود جميل صح. حتى البندورة من قسم إيش؟ أيوة. كمثل الخيار من قسم القثاء. أيوة. القثاء يعني يشمل الخيار ويشمل هذا الطويل هذا. الأعوج هذا الطويل. صح. يشمل الاثنين. جميل. وكذلك الباذنجان هذا يشمل البندورة. أيوة. إيه البندورة هي لما تكون بيضة يعني ما تتاكل ما ينتفع. أيوة. قبل ما تستوي تصير حمراء يعني أو آخذة في الإحمرار. إيه إلا في يجوز لكن بشرط القطع أما بدون شرط القطع ما يجوز وإيه يشترط القطع وإذا حب يتركها كم يوم حتى تستوي إيه يعني ما كلفه ينطد شيخنا هو البندورة آخر الآخر الصيف يعني عند أول الشتاء بيحوشوها خطرة كلها ويضعونها على التبن هي هكذا فتنضج يعني كنا نبقى شهرين مثل الموز يحوشوه هو إيش أخضر أيوة. بعدين اصفر يصير حلو نعم أيه. طيب. وان بيع من مالك الاصول وان بيع من مالك الاصول نعم يعني الباذنجان هذا ولو بيع من مالك الاصول لابد من شرط القطع ولو باعه مع اصوله فكبيع الثمرة مع الشجر ما يشترط القطع. إذا باع الثمرة مع أصلها لا يشترط القطع. أنا أقول لك على المعتمد هون، معناته في قول آخر. في قول في المسألة هذه. أيوه. في هذه، هذا على المعتمد لا. لأنه أيضا في تضييق على المشتري. ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود من الحب والثمرة، لئلا يكون بيع غائب كالدين وعنب. لئلا يكون بيع غائب. اي بيع غائب. هو قال ايش يشترط في بيع ايش الثمار؟ ايه عم يقول يشترط لبيع الزرع للزرع والثمر بعد بدو الصلاح. والثمر بعد بدو الصلاح، طبعا احنا قلنا قبل بدو الصلاح ما يجوز الا بشرط القطع. بعد بدو الصلاح قلنا يجوز، لكن ما المراد يعني متى يجوز ومتى يبدو صلاحه؟ أن يظهر المقصود منه من بيع الثمر أو الحب، المقصود منه يعني الأكل مثلا، يكون صالحا للأكل، صالحا للأكل. نعم، لئلا يكون بيع غائب كتين وعنب. وإلا يعني إذا ما يعني ما ظهر المقصود منه صار كأنه بيع غائب. نعم، لأنهما مما لا كمال له. لا كمام، عفوا، التين والعنب لا كمام له. لا كمام له يعني ما له غطاء. الحنطة لها كمام مثلا، هذا ما يصح بيعه. أيوة. نعم، لا كمام له ولو حتى يبس وصار صالح يعني للحصاد. لكن الشعير يجوز يعني حبه. هذا تمثيل إيش؟ لا هذا كثير لما يصح، هذا يصح بيعه إذا بدا صلاحه. أما قبل بدو صلاحي كتين وعنب، قال عيد العبارة ويشترط لبيع الزرع والثمر. أيوة. بعد بدو الصلاح ظهور المقصود من الحب والثمرة، لئلا يكون بيع غائب كتين مثلا وعنب. التين، بيع التين وبيع العنب، إيه هذا ما يصح إلا بعد بدو صلاحه، يعني صلاح أكله يكون صالح للأكل. التين والعنب يعني قبل ما يبدو صلاحه للأكل لا يجوز بيعه. طيب، لأنهما مما لا كمام لهما له. يعني مثل ليس مثل مثلا التمر، يعني بيقصد التمر هو أول ما له كمام، له كمام بعدين يفتح، هذا يصير مثل الأكل تبع الذرة. يعني المقصود هون يعني كون عدم وجود الكمام يعني هو ظاهر، معناته لازم يكون من باب أولى. يعني هو ظاهر بس ما بدأ صلاحه. يعني شيخنا التين هو، يلا نحن عندنا قاعدة التين بس حطيت له توب، بس عقد التوب خلص ما عاد ينزل. أنت عرفت ما هذا يعني، مو ضروري تنتظر يعني الآن. لا بس هو ما بدأ صلاحه. حتى العنب أول ما يصير العنب يصير حب صغار، لكنه ما بدا صلاحه. إيه بس شيخنا في شغله، يعني التين مجرد ما هذا بيكون اسمه يعني قبل ما يصير توب، اسمه ايه توب. نقول له احنا توب. اي هذا مجرد ما هو يؤمن من العاهد، مجرد ما وضعت الذكر هذا معه عقد يؤمن من العاهد. بس انه هل شو بدو الصلاح متى يكون؟ إيه بس قبل ما يصير. انا اكمل العباره. ينزل على الارض. طيب، مما لا كمام له وشعير لظهوره في سنبله. قال مما لك يعني يجوز مثل التين والعنب والشعير، هذا يجوز بيعه، يجوز بيعه لأنه لا كمام له يستره، يعني فليس كبيع الغائب لأنه مشاهد يعني. أيوة. إذا ليس كالغائب لا يجوز بيعه. ما نقول ما يجوز بيع التين والعنب والشعير، احنا قلت قبل قليل أنه قلت الحنطة لا يجوز بيعها. أيوة. في الكمام، بينما الشعير يجوز بيعه لأنه ظاهر، حب الشعير ظاهر. نعم، لأنهما مما لا كمام له وشعير لظهوره في سنبله، يعني الشعير معطوف على التين والعنب. نفس الشيء. نعم. وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله لاستتاره به ولا معه. هلا احنا نرجع ان العباره انا شاك فيها، ولا يجوز بيعه ايش؟ ولا يجوز بيعه ويشترطوا لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود ظهور المقصود من الحب والثمرة، لئلا يكون بيع غائب. أيوة. كتين مثال لظهور المقصود وعنب كتين وعنب لأنهما مما لا كمام له وشعير لظهوره في سنبله يجوز بيعه، وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله لاستتاره به ولا معه. لا بالاستتار، لا أنه يباع منفصل عن لا يعني مثلا يقول أنا بعتك هذا العدس أو هذا الشعير، أيوة عفوا هذا العدس وهذه الحنطة بالحقل يعني أي بالحقل أي ما يجوز، ولا حتى إذا حصدها وكومها مع لكنها لا تزال مع الأكمام أيوة. أيضا لا يجوز ولا معه لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة، مشان يخرج مثلا الرمان أو الجوز لأن هو مستتر حب الرمان بالقشر والجوز لأنه هذا من تمام صلاحه يعني من صلاحه إنه هو هيك يعني أصله هيك، فيجوز بيع الرمانة والبطيخة مع أنه مستتر بالقشور هذا مستثنى. نعم. كالحنطة في تبنها بعد الدياس، كذلك الحنطة في التبن يعني بعد الحصاد وقبل الدياس أو الدرس مثلا درسها قبل دياسها أيضا ما يجوز بيعها لأنه صحيح حصدناها وكومناها ولكن لا تزال مستثرة بالأكمام. وبدو صلاح ما مر من ثمر، التين والعنب مثلا كيف يبدو صلاحه من ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب، بلوغه صفة يطلب فيها غالبا، غالبا يعني يؤخذ يعني يؤكل فيها غالبا أو يرغب فيه يعني مثل التين صار مصفرا وعلامة والعنب إذا كان أبيض يتموج يعني يظهر فيه ماء، وإذا كان يتلون يعني يسود يعني مثلا هذا ظهور أيوة. وعلامته في الثمر المأكول، علامته أي بدو الصلاح، وعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة، أخذه في حمرة أو نحوها كسواد أو سواد. وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض، الأبيض لينه وجريان الماء فيه، لينه لينه يصير لينه وجريان قاسي الماء قبل ما يستوي يكون قاسي الحبة. صحيح. لكن لما يعني يصير يعني لما يكون صالح للأكل تكون لينة. نعم. مع أنه شيخنا به هو بيبين يعني لما بيكون لونه نايل للخضار لما بينضج بيصير مايل للبياض عندنا الخبرة. وفي نحو القثاء، القثاء نعم كيف يكون يبدو صلاحه؟ تجني أن تجنى، أن تجنى، أن تجنى غالبا للأكل يعني غالبا تصل إلى حد يؤكل يعني هذا يعني لما تصير يعني مثل الأصبع أو أكثر. نعم. إيه أما إذا كان لا تزال صغيرة يعني ما تجنى ما تقطف يعني. وفي الزرع اشتداده، وفي الزرع مثلا الشعير مثلا أن يشتد الحب يكون يصير قوية الحبة يعني. وفي الورد انفتاحه وفي الورد انفتاحه وبدو صلاح بعضه، لا وفي البرد وفي الورد انفتاحه هاي مسألة ثانية، ويشترط في الورد أن ينفتح من الأكمام هذا بدو صلاح الورد. طيب بعدين قال وبدو صلاح بعضه، وبدو صلاح بعض الثمر يغني عن بدو صلاح الكل وإن قل كظهوره، يعني مثلا بعض عناقيد العنب الشجرة فيها بعضها بدأ بعضها ما بدأ الحكم واحد واحد، ما زال بدأ صلاح البعض يكفي هذا. نعم. طيب. وعلى بائع، ويجب على بائع ما بدا صلاحه، وعلى بائع ما بدا صلاحه، نعم وعلى بائع ما بدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه